نطقت الإذاعة الكورية الجنوبية CBS يوم العاشر من هذا الشهر تصرفات الخائنة العميلة باك جون هي التي تسرد شروها الكاذبة عن أفواليا لمدة 7 ساعات عند وقوف هواجي كرك سفينة سيول. هذا وجاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تازو سيبو أن لجنة تعزيل لحزب الشباب أقامت مؤتمرا صحفيا في ساحة كوانغوامون في سيول يوم التاسع منه لتصدر إعلان شباب من 416 نسمة بمناسبة مرور 1000 يوم على وقوف هواجي كرك سفينة سيول.